فيه المعاني. لو تحب تشوف وتسمع صوت بلال لو جاي تاني، انسى كل هموم حياتك، يلا نروح لكوكب تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كوكب تاني. حقيقة سلسلة بتمنى ربنا ينفعنا بها رب العالمين، ونتمنى ان احنا نعيش بقلوبنا كل يوم فعلا في كوكب جديد، ونقعد نتأمل كده ونقول يا ترى بكرة هنكون فين وبعدها هنكون فين. يعني تعالوا نعيش مع 30 كوكب كلهم اخلاق وكلهم جمال وكلهم نجوم عايشين في الكواكب الجميلة ديت، هنتعرف عليهم ونتعلم منهم ونتأسف حبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان ربنا يجمعنا معاه في الجنة ونكون قريبين منه جدا. والهدف من السلسلة دي كلها ان احنا نقرب اكتر واكتر من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللي قال: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: أحاسنكم أخلاقا. بنحاول إن احنا نحسن أخلاقنا ونحسن سلوكياتنا علشان نقرب أكتر وأكتر من حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. تعالوا قبل ما الوقت يسبقنا، تعالوا نركب سفينة الفضاء. يلا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يلا توكلنا على الله، نركب سفينة الفضاء وننطلق إن شاء الله في سماء الطاعة، ونقرب لحظة بلحظة وخطوة بخطوة للكوكب اللي هننزل عليه النهاردة. النهاردة هننزل على كوكب، الكوكب ده محتاجينه في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة، كوكب الطاعة، طاعة ربنا والقرب من ربنا سبحانه وتعالى والأنس بربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نتعرف حبيبي وإخواني وأهلي وناسي، تعالوا نتعرف على سكان كوكب الطاعة. تعالوا هنبص على الأصول اللي موجودة ومرصوصة كاللؤلؤ المنضود، الله أكبر ما شاء الله، وصحابها قاعدين منورين في الأصول بتاعتهم. كان أول قصر نقابله كان قصر عبد الله بن مسعود، وأبو بن مسعود حقيقة قصور كتيرة جدا في كواكب كتيرة زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة كتير جدا، كان ليه قصر في كل وقت وفي كل مكان. اول قصر قابلناه قصر ابن مسعود. ليه ابن مسعود كان ليه مواقف حلوه قوي في الطاعه، كان ليه مواقف كتيره جدا جدا، لكن كان ليه موقف محدد جميل قوي قوي بيدل على مدى الامتثال والسمع والطاعه الرهيب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام، الحديث رواه ابو داود بسند صحيح، حب النبي يكلم الصحابه فقال: اجلسوا. فسمع ابن مسعود الأمر بالجلوس وهو خارج المسجد في الشمس المحرقة، فجلس ابن مسعود في الشمس المحرقة وظل في جلوسه هكذا حتى انتهى النبي من حديثه وخطبته مع الصحابة. فلما أراد النبي أن يخرج من المسجد وجد ابن مسعود جالسا في الشمس المحرقة، فقال: ما حملك على هذا يا ابن مسعود؟ إيه اللي خليك تقعد في الشمس المحرقة دي؟ قال: يا رسول الله، سمعتك وأنت تقول اجلسوا، فكرهت أن أؤخر أمرك فجلست في الشمس المحرقة. يا الله، مين يعمل كده يا جماعة؟ يعني لو إن ابن مسعود قرب خطوتين ثلاثة ودخل جوه المسجد وقعد في الظل، هل تتخيل إن النبي كان ممكن يلومه؟ طبعا لا يمكن يلومه، لأنه دخل وسمع برضه كلام النبي وجلس، لكنه وصل إليه أمر النبي وهو ما زال في الشمس المحرقة، فامتثالا لأمر النبي جلس ابن مسعود في هذه الشمس المحرقة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف القصر اللي جنبه، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. القصر اللي جنبه الحقيقة قصر جميل قوي قوي وملفت للنظر فوق الوصف، لأن صاحبه عمل حاجة الحقيقة، حاجة لما أقولها لك يمكن ما تصدقنيش، لكن لولا صحة النقل يعني شيء فوق الخيال. قصر حنظلة. حنظلة هو حنظلة عمل إيه؟ حنظلة رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه الحاكم بإسناد حسن، إن حنظلة كان لسه متجوز، وكانت ليلة البناء بتاعته وليلة الدخلة بتاعته، وكان متزوج امرأة جميلة جدا. أتى امرأته في الحلال وأصبح جنبا، فسمع منادي الجهاد ينادي: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. هو جنب، فخاف ان هو يخش يغتسل فيتأخر عن الجيش فما يعرفش يلحق الجيش، وفي نفس الوقت مش عايز يخرج وهو جنب، فما كان منه إلا أنه خرج إلى الجهاد واستمع إلى نداء الجهاد: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. خرج وهو جنب ودخل وجاهد في سبيل الله حتى قتل. فرآه الصحابة في منظر عجيب جدا، لقوه نايم على الأرض مضمخا بدماء الشهادة، مضمخا بدماء الشهادة وحواليه بركة من الماء، حواليه مية كتيرة جدا. فسألوا النبي وقالوا له: يا رسول الله، رأينا حنظلة وقد يعني ملئ جسده بالماء وحوله ماء كثير وليس معنا ماء حتى نشرب منهم. فقال: أجل، إني رأيت حنظلة بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة. الله أكبر. فأرسل النبي من يسأل زوجته هو إيه اللي كان عمله حنظلة في اليوم دوت، فقالت: إنه قد أتاني في الحلال فأصبح جنبا فكره أن يؤخر خروجه للجهاد فخرج وهو جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته ملائكة الرحمن جل وعلا. أكيد كان لازم يبقى له أصر بجد في كوكب الطاعة، لأنه لم يتأخر لحظة عن نداء الجهاد، عن قول القائل: يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي. من تاني يا جماعة الخير كان ليه قصر في الكوكب الجميل دوت؟ أنا عمال أقول لك منظومة قصور جميلة في كل كوكب علشان الهمة عندك تعلى وتقول إن شاء الله يكون لي قصر في كل كوكب. تعال نعد يا شيخ محمود من أول ما بدأت رمضان، كوكب كذا وكوكب كذا، وعدهم معايا واكتب أسمائهم عندك، وفي الآخر قول إن شاء الله يكون لي نصيب بأصرف كل كوكب من الكواكب ديت، علشان كل ما يكون لأصر أكيد النبي ليه أصر طبعا، وأعظم أصر في كل كوكب عشان يكون قريب جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، ربنا يجمعنا وإياكم مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. القصر اللي بعد كده قصر كعب بن مالك. كعب بن مالك هو من ضمن شعراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كعب بن مالك اللي تخلف عن غزو التبوك هو واثنين تاني من الصحابة، هو عدد كبير من الصحابة، لكن اللي تخلفوا كان عدد من المنافقين وثلاثة من الصادقين: هلال بن أمية، هلال بن ربيع، مرارة بن ربيع، وهلال بن أمية وكعب بن مالك. الثلاثة دول تخلفوا كانوا من الصادقين، لكن الباقيين كانوا منافقين اللي تخلفوا. فلما تخلفوا عن غزوة تبوك، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ويعني كل المنافقين قالوا له: احنا تأخرنا عشان كذا عشان كذا، وقالوا أعذار كده وكذبوا. فنبي عليه السلام وقل سرائرهم إلى الله، لكن كعب بن مالك لم يكذب مرة واحدة، بل صدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي الصحابة أن يقاطعوا الثلاثة دولة 50 ليلة، 50 يوم ما حدش يكلمهم أبدا. بعد مرور 40 يوم، طبعا هو النبي ما حددش 50 في الأول، هو النبي أمر يقطعهم لحد ما نزلت توبة الله بعد 50 يوم. خد بالك، بعد مرور 40 يوم حصل موقف في غاية العجب. طبعا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وخلاص يعني الدنيا في عينهم اسودت فيهم، يعني سبحان الله كان مشهد عجيب جدا ومؤثر جدا. لكن بعد 40 يوم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى الثلاثة وأمر كل واحد منهم أن يعتزل امرأته. خد بالك، جاء رسول الله إلى كعب بن مالك وقال له: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. شوف شوف مدى السمع والطاعة وصل لدرجة إيه. قال: أطلقها أم ماذا؟ يا جماعة النبي ما جابش سيرة الطلاق، ورسول الله ما جابش سيرة الطلاق، ده بيقول له اعتزلها ما تقرب لهاش. خد بالك، فقال يعني مبالغة في السمع والطاعة، قال: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا، لا تطلقها ولكن لا تقربها. فإذا بكعب بن مالك يأمر امرأته أن تخرج من البيت، قال: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. وبعد 10 ليالي، يعني بعد تمام 50 ليلة، ينزل أو تنزل توبة الله عز وجل على الثلاثة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، وينادي مناد على كعب بن مالك، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم الحبيب المصطفى في وجه كعب بن مالك ويقول: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. لدرجة العلماء اختلفوا، هو خير يوم مر على كعب بن مالك هو يوم ما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا خير يوم مر على كعب بن مالك يوم ما نزلت توبة الله عليه؟ فقالوا ده كان خير يوم، يوم ما نزلت توبة الله عز وجل على كعب بن مالك، عشان كده كان ليه قصر في كوكب الطعام. تعال نشوف مين تاني كان ليه قصر يا جماعة، عشان النساء ما يقولوش ملناش نصيب. ليه؟ لا طبعا، ده النساء ليهم نصيب عظيم جدا بفضل الله. النساء شقائق الرجال كما قال سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة هي نصف المجتمع وتلد لنا النصف الآخر. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين. كان الأصل اللي بعديه لابنة عمة النبي وزوج النبي وأم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. إيه القصة يا جماعة؟ القصة باختصار ان نبي حب ان هو يلغي الفوارق الطبقية اللي موجودة في المجتمع. ما فيش حاجة اسمها في مجتمع اسلامي ده فقير وده غني، ده وزير وده غفير، الكل اخوة. انما المؤمنون اخوة، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ودي كان ليها سبب يا جماعة، ان النبي لما كان يوم فتح مكة وكان داخل صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النبي عارف ان بلال عذب كثيرا في مكة، فامر بلالا ان يصعد فوق الكعبة ليؤذن. فلما صعد بلال فوق الكعبة ليؤذن، واذا بعتاب بن اسيد وكان رجلا مشركا وقف وقال: اما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود فيؤذن فوق الكعبة؟ فنزل قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حب النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلغي بقى الفوارق الطبقية دي، فأراد أن يزوج زينب بنت جحش اللي هي ابنة عمته الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة الوضيئة التي يتمناها كل حسيب ونسيب من أهل قريش. أراد أن يزوجها من مولى من الموالي وهو زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، فرفضت وقالت له: لا يا رسول، أتزوج من مولى من الموالي؟ ده مش ممكن. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فكانوا وقفين عند الحق، فقالت: يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ فقال: أجل. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثة، وحدث بينهم ما يحدث بين الأزواج، حصل خلاف ما بينه وما بينها، وبعد سنة تقريبا طلقها. فلما طلقها نزل الأمر بزواجها من عند المولى عز وجل، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تتفاخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات بسبب السمع والطاعة والامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان زينب بنت جحش لها قصر عظيم جدا جدا في كوكب الطاعة رضي الله عنه وارضاه. لا عندنا كمان امرأة كمان ما شاء الله أسرها بجوار قصر زينب بنت جحش. مين دي يا ترى؟ امرأة جليبيب. أكيد في ناس كتيرة جدا ما يعرفوش مين هو جليبيب وما يعرفوش مين هي امرأة جليبيب. قصة جليبيب وامرأة جليبيب باختصار شديد بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، إن جليبيب رضي الله عنه وارضاه كان صحابي جليل جدا وكان يحمل إيمانا كالجبال، لكنه كان دميم الخلقة. ففي يوم من الأيام راح للنبي وهو حزين قوي وقال له كلمات والله العظيم تقطع القلب. قال له: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة؟ قال: لا، لا تمنعك من دخول الجنة. قال: فلما لا يزوجني أصحابك؟ كل ما خبط على باب واحد من الصحابة عشان أتجوز بنته يقفل باب وفشي. فصعب عليه، يعني صعب على النبي جدا. فراح قال له إيه؟ قال: اذهب إلى بيت فلان. وراح منقله بيت ما شاء الله حسب ونسب وبنت عندها جمال ودين وأدب، الله أكبر. قال له: اذهب إليهم وقل لهم إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني من ابنتكم. ذهب جليبيب وطرق على الباب وفتح له والد الفتاة. قال: ماذا تريد يا جليبيب؟ قال: إن رسول الله يطلب ابنتك. قال: نعم ونعمة عين. طب هو لسه مش فاهم يعني. قال: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ فقال: ولكنه لا يريدها لنفسه. يعني بس ما تستعجلش كده وتفرح قوي. قال: فلمن يريدها؟ قال: يريدها لي. فالراجل طبعا بعد ما كان ما شاء الله مبتسم راح ضرب ال 111 ومكشر. فقال: أما وجد غيرك؟ يعني حتى ما قدرش يكتم الكلمة. قال له: أما وجد غيرك؟ أم البنت جوه بقى، فبتقول له: من على الباب؟ قال: جليبيب. قالت: وماذا يريد؟ قال: يقول إن رسول الله يطلب ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين، وهل لنا بغير رسول الله؟ زوجها لرسول الله. قال: يعني اصبر شوية، يعني ما تستعجليش. قال لها إيه؟ ولكنه لا يريدها لنفسه. قالت: فلمن يريدها رسول الله؟ قال يريدها لجليبيب. قالت: جليبيب، أما وجد غير جليبيب؟ أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ طبعا جليبيب بيسمع الكلام ده كله يعني ودمه اتحرق على الكلام البشع اللي سمعه ده. وإذا بتلك الفتاة المؤمنة التقية الورعة تخرج على أبويها وتقول: ماذا تصنعان؟ أترداني أمر رسول الله؟ أين أنتما من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ وماذا تصنعان إذا نزل قرآن فيكم أو فيكما؟ قالت ادفعاني إليه فإن الله لا يضيعني. فرجع جليبيب وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة الفتاة، فدعا لها النبي بكل خير وقال لجليبيب ها هي الفتاة قد وافقت، فجهز نفسك لبيت الزوجية وادخل بتلك الفتاة في الغد، يلا فرحك بكرة. جليبيب راح عشان يجهز بعش الزوجية بقى، ما شاء الله راح بقى يجيب عفش الله أكبر، حصيرة وإبريق وكوز حاجات كده، يعني إيه الحاجات اللي ممكن إحنا بنرميها يعني، فاهم إزاي؟ وده كان عيش الزوجية. فراح يجهز الحاجات ديت، وإذا به يسمع نداء الجهاد، يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اثبتي غزوة أحد. فكان مخيرا، طب هو واخد إذن من النبي يروح يتجوز، وكان ممكن يروح يتجوز والنبي مش هيلومه، لكنه آثر رضا الله وآثر رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلثم وأعد عدة الجهاد، وراح اشترى سيف ودرع، وراح اشترى رمح، وراح ايه تلثم عشان النبي ما يردوش، وذهب ليجاهد في سبيل الله جل وعلا. دخل يجاهد في غزوة أحد، وبعد ما انتهت الغزوة النبي كأن قلبه حاسس ان اللي زي جليبيب ده لا يمكن ابدا هيترك الجهاد، اكيد هو راح من ورانا عشان يجاهد في سبيل الله. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة هل تفقدون من أحد؟ قالوا أجل، نفقد فلانا وفلانا، بيعدوا يعني القتلى الذين استشهدوا في غزة أحد، وما فقدوا جليبيبا في المرة الأولى والثانية والثالثة. قال النبي ولكني أفقد جليبيبا، فابحثوا عنه بين القتلى، فبحثوا عنه فوجدوه قتل 7 ثم قتلوه، فاقترب منه النبي وهو يبكي ويقول قتل 7 ثم قتلوا، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، قررها النبي 3 ثم دفنه النبي ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى أفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما دفنه النبي قام يدعو لتلك الفتاة المباركة التي وافقت على الزواج، وقال اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. يقول راوي الحديث فوالله ما سمعنا بامرأة كانت أغنى من هذه الفتاة لأنها فازت بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة كانت في صور تانية يا جماعة كتيرة جدا مشرقة وجميلة جدا للسمع والطاعة. أخويا وحبيبي في الحديث اللي رواه أبو داود بسند صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام كان داخل الصلاة، وكانوا في بداية الإسلام كانوا بيصلوا بالنعال، كانوا بيصلوا بالنعال لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من الحصى صلى الله عليه وسلم، أما الآن فالمساجد يعني من المكت إلى غير ذلك، فإن أراد رجل أن يصلي بنعل في المسجد فلابد أن يخصص نعلا فقط للمسجد لا يطأ به الشارع، أو يتأكد من خلو النعل من إيه من أتربة الشارع أو من يعني أي شيء يعني يسبب أي مشاكل في المساجد. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن النبي دخل بالنعال فبيصلي، وهو في وسط الصلاة خلع نعاله ووضعها عن يساره، فلما انتهت الصلاة وجد النبي أن الصحابة قد خلعوا النعال خلف النبي، يعني هو بمجرد ما خلع النعال هم كمان خلعوا النعال، فسألهم النبي ما الذي حملكم على خلع نعالكم؟ هم مش مهم عندهم يعرفوا السبب، هم بيطيعوا وهم مغمضين عينهم، أي حاجة يؤمر بها ربنا، أي حاجة يؤمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم هم بيسمعوا ويطيعوا حتى لو معرفوش العلة. فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. قال أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا، فأمرني أن أخلع علي، فإذا أتيت المسجد فانظروا في نعالكم، فإذا رأيتم فمن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث تاني رواه البخاري إن في بداية الإسلام كان لبس الذهب كان حلالا للرجال والنساء، ثم حرم الذهب والحرير على الرجال بعد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتخذ خاتما من ذهب فلبسه، فلبس الصحابة جميعا خاتما من ذهب، فلما خلع النبي خاتمه من الذهب خلع الصحابة جميعا خواتيمهم، فسألهم النبي فقالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد حرم علي الذهب، فلم يلبسوا الذهب بعد ذلك امتثالا لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثالث في البخاري، حديث عجيبة جدا في السمع والطاعة، إن النبي لما راح المدينة قعد كما قال الراوي 16 أو 17 يصلي القبلة بتاعته تجاه بيت المقدس، خد بالك والشك هنا من الراوي، وبعد 17 كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر تجاه مكة تجاه الكعبة ويتمنى أن تكون هي القبلة، وقد علم المولى عز وجل ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فكان النبي يصلي فاستدار بالصحابة 180 درجة تجاه المسجد الحرام، واستدار الصحابة خلف النبي. خد بالك النبي بيصلي إمام، فإذا استدار أصبح النبي مأموم.